زعموا زعموا وطلاب علم حقيقة يجب أن لا ننسى أن من كان عالما فهو دون الرسول بما لا يعد من مراحل، وطلاب العلم كذلك بالنسبة لأصحاب الرسول دون ذلك بمراحل. فلماذا نحن لا ننهي أنفسنا عن الانشغال بالوسيلة ونجعل كل همنا للغاية؟ يعني أن يكون حبنا أولا خالصا لوجه الله كما هو المفروض، وثانيا أن يكون مقيدا بالوسائل التي كانت مقيدة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالآن هل من شك بأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأصحاب الشجرة ونحو ذلك كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقرن حبكم بشيخكم المزعون. هل كانوا يقبلونه؟ هل كانوا يعانقونه كلما رأوه؟ الجواب لا. إذن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاهم. دعك يا أبا أنس من قضية الشوخ ما الشوخ، لأنه نخشى أن نكون ممن نوهل أنفسنا بالوسائل عن الرايات. والشوق قد يورث الشوق. شيخنا كلامكم ذكرني بقاعدة يستدل بها الكثير في غير موضعها، وهذا الكلام في الحقيقة رد يعني مباشر عليها شيخنا، وهي قولهم بالوسائل حكم المقاصد. هذه فتحها على مصراعيها غير مستقيم. توسع في إحداث وسيلة لشيء من قيم إنكر هذه القضية في إعلام موقعين وفي المدارس، قد قولهم بالمسائل حكم المقاصد هذه قاعدة ليست على إطلاقها، لأن البعض قد يأتي بوسيلة محدثة لغاية أو لمقصد صحيح، هذا غير مقبول. والآن ما أكثر الوسائل محدثة. الله أكبر. بنفس الزعم. نعم. وما المكوس والضرائب في كل بلاد الدنيا لم تسوغ إلا بمثل ذلك. كنا نتكلم في ذلك سبحان الله وانصر علي الأسرار. كيف؟ كنا نتكلم. أيوة. عن قضية هذه. نعم. الحقيقة هذه لازم يكون فيها سؤال حتى تفضل إن شاء الله. يعني شيخنا النيات احيانا لا تشفع، يعني قصة الرجل اللي كان يشرب الخمر قال لا تلعنوه فانه يسب الله ورسوله. قصة اللي ما في ارتباط بين قولك وبين سؤالك وبين القصة. كيف عبد الرحمن؟ ورايك تيجي تاكل معنا؟ طيب ما شاء الله، الله يتقبل منك. تمرقل. بيجوز هذا الدعاء؟ بيجوز هذا الدعاء.